وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، المسلم الذي وفقه الله لهذه الشعيرة وأدى فريضة الحج وتاب إلى الله توبة نصوحا واجتهد في طاعة الله ولان قلبه لذكر الله وزالت عنه قسوته وغشاوته بإذن الله يجب عليه أن يحافظ على هذا المكتسب، ويجب عليه أن يستمر على طاعة الله فيحافظ على المأمورات ويتجنب المنهيات، ويعزم على ذلك ما بقي وما حي إلى أن يفارق هذه الدار إلى دار القرار. وخير العمل أدومه وإن قل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله، وأن يستعد للموت، فكل آت قريب. كان ابن عمر يقول: صلي صلاة مودع، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي هذا يقول ابن عمر أيضا رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان لا يدري ما يعرض له، لذلك يحرم عليه أن يسوف أو أن يؤخر، وعليه إذا أمسى أن يكون مستعدا لدار المعاد، أن يكون مستعدا للحساب، أن يكون مستعدا لسؤال الملكين، أن يكون مستعدا ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، يستعد ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فماذا أعددنا لذلك اليوم يا عبد الله؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك يروى عن علي وهو موقوف على الصحيح وليس بمرفوع فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فكن مستعدا يا عبد الله لقدوم هادم اللذات ومفرق الجماعات. كن مستعدا يا عبد الله لكل خير، بكل خير، استعد لكل خير بكل خير. وهذا لا يتطلب منا أكثر من أمرين: أن نعبد الله مخلصين له الدين، وأن نؤدي تلك العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فمن حقق هذين المطلبين فاز برضا الله وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يحقق هذين المطلبين فإنه على خطر عظيم وعلى شفا جرف هار فيه من الخطورة ما فيه. هذا ما أحببت أن ننبه به له الإخوة قبل أن نجيب على أسئلتهم. وقبل هذا أيضا فإني أود أن أبين الإخوة الزيارات الشرعية في المدينة النبوية، ذلك أن هناك أناسا يفعلون كل شيء باسم ماذا؟ باسم الزيارة، وكثير مما يفعل باطل، بدع ابتدعها الناس وأحدثها الناس من عند أنفسهم. أكثر ما يفعل الناس من المزارات سواء في مكة أو في المدينة خطأ. ففي مكة يزدحم الناس على جبل ثور أو على جبل النور أو على غار حراء، وهذا من أعظم البدع وأبعدها عن الحق، فلا يجوز لك أن تذهب إليها. ولم يزورها الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان. وفي المدينة يزور البعض أغوارا وجبالا ومساجد معينة يخصونها بعبادة لم يخصها بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. لذا يا عبد الله لعلك تحذر من هذا الأمر وتقتصر على ما شرع الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تكون عبادتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فإذا خرج المرء عن عبادة الله سبحانه وتعالى فلا قيمة لعمله، ولو بلغ أمثال الجبال. وإذا فقد شرط الإخلاص فلا قيمة له أيضا ولو بلغ ملء السماوات والأرض. ولذلك فإن سنبين الزيارات المشروعة في المدينة النبوية، وما عداها يعلم يقينا أنه غير مشروع. فأولا يجب أن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج وبين إيش؟ وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج البيت ولم يزر المدينة النبوية لقصد صلاة المسجد النبوي فحجه صحيح، لأن الزيارة عبادة مستقلة بذاتها، والحج عبادة مستقل بذاته، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر. طيب لو قال لك قائل هناك حديث يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، كيف تقول أنه لا ارتباط بينهما؟ فما الجواب؟ ها؟ الجواب أن هذا حديث باطل لا يصح، موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتنبه لمثل هذا. فلا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، والحديث قد بين الأئمة وضعه أنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، لا شك أن زيارة المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي مستحبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا نشد الرحال من أجل المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نزوره إذا كنا في المدينة، لكن لا تشد الرحال من أجل القبر، فإن ذلك غير مشروع، وإنما تشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشد الرحال إليه، وأخبر أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا شد الرحال للصلاة في المسجد النبوي. ثالثا، ليست للزيارة مدة محدودة، بل هي مشروعة طول العام. رابعا، ليس للإقامة في المدينة النبوية مدة محددة، لا 40 ولا أقل ولا أكثر. أما حديث من صلى في مسجد 40 صلاة فإنه حديث ضعيف لضعف نبيط بن عمرو أحد رواته، فلا يحتج به، فلا يثبت. والأمر الخامس، أنه ليس لأي مسجد في المدينة النبوية فضل إلا مسجدان، أحدهما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول الذي صلاته فيه خير من الصلاة مما سواه، وثانيهما مسجد قباء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. وهما المسجدان المفضلان في المدينة، ولا يوجد أي مسجد آخر في المدينة له فضل غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. حتى ولو رأيت الناس يذهبون أو يكتبون دعايات أو لوحات، كل هذا ولو سمي بعضها بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سادسا وأخيرا، إذا جئنا إلى المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الهدف الأول، فماذا نزور هنا؟ نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم الذي جئنا من أجله. نصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تمسح وبدون توجه إلى بالصلاة إلى القبر، وبدون دعاء لصاحب القبر حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، و لذلك ثم أيضا تسلم على أهل البقيع ثم تسلم على شهداء أحد. يعني الصلاة في المسجد النبوي وهذا هو الهدف الأول. ثانيا الصلاة في مسجد قباء. ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. لا نزيد على ذلك من مزارات قد يزينها لنا بعض الناس. فهذه الأماكن التي تشرع زيارتها فلا تزد عليها يا عبد الله ولا بأي شيء آخر، إنك تريد عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فليس بعمل صالح. فتنبه لهذا يا عبد الله وكن يقظا، لأن الخرافات كثيرة والبدع التي يفعلها الناس كثيرة، فإياك ثم إياك أن تنطلق عليك أو أن تنطلي عليك بعض خزعبلاتهم وخرافاتهم. إذن هذه المزارات في المدينة النبوية: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء البقيع، السلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. لا تزد على ذلك. وعندما تأتي عند القبر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل غيره لا تزد على السلام، فإن الزيادة لا قيمة لها إن لم تكن بدعة تضرك.